بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. وقال: إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة. فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، فانهزمت جنود التفريط، وما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وبردت الغنيمة لأهلها. وقال: سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة. أثر جميل. وسفر الليل أي القيام في الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة، أي أن الشبعان يثقل عليه الليل، وهذا فعلا من كان شابعا ثقل عليه قيام الليل. وقال: النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير. كل هذه الأمثال وكل هذه البلاغات من ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن الإنسان يعلو بهمته وعزيمته. وقال رحمه الله: لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت. الله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح من عباده، فأكثر من الطلب ولو رددت ولو لم يستجب لك في الأول والثاني. إذا أكثرت من طرق الباب فتح لك. لله حكمة في التأخير. قال: لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية. اهجم هجوم الكذابين مقصود استمر، كأولئك ليس مقصوده أن الإنسان يكذب، وإنما يكون استمرارك قويا. وادخل دخول الطفيلية. الطفيلي هو الذي يدخل العرس بدون الدعاء. يقول: لا تنقطع عن ربك أبدا، ولو استجيب لغيرك فلا تنقطع، استمر. وابسط كفة وتصدق علينا. يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد، الإقليد والمفتاح. يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. باب الرزق هو التقوى. لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. وقال: المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقالت: الله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن فنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. وقال: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. عد للاستفراخ الإناث من الإبل إذا هيئ بعضها من أجل الولادة، ليس كما عد للسباق سواء من الذكور أو الإناث. وقال: من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. كأنه يقول: وأنت إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر ما الذي شغلت به، ولو كنت مشغولا بدنيا معنى خف قدرك عند الله جل وعلا، ولو كنت مشغولا بعبادة وبعلم نافع وعمل صالح ودعوة إلى الله فمعنى أن لك قدر عند الله جل وعلا حيث شغلك بهذه الأمور العظيمة الجليلة التي تؤجر فيها. وقال: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. وقال: الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها. الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. وكما قيل في نعم في الدنيا إنها جيفة إذا نازعت فيها نازعتك كلابها. الكلاب تجتمع على الجيف، الجيفة بمعنى الميتة. إذا رأيت ميتة بقرة أو ميتة إبل ترى نعم ترى الكلاب قد اجتمعت عليها، فإذا ابتعدت عنها سلمت من كلابها، وإذا نازعت في الدنيا نازعتك كلابها. وقال: الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. وقال رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، هذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. كثير من الناس اجتماعهم على الأول مؤانسة شغل وقت ضحك، فهذا يفسد القلب ويضيع الوقت كما قال ابن القيم. لكن الاجتماع على التعاون على أسباب النجاة، الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، هذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. ننظر هذه الآفات ونحذرها في اختلاطنا مع إخواننا، ولو كان الاجتماع لعلم نافع وعمل صالح تواصي على الحق وتواصي على الصبر. إحداها تزين بعضهم لبعض، الحذر من أن يحصل التزين بمعنى إرادة الثناء. تتزين بكلامك، تتزين بنصحك، تتزين بأنك عندك كذا وكذا، إذا الشيطان يداخل في قلبك العجب أو الرياء. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، ما ازداد على حاجته إلا انقلب إلى ضرر. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، أيضا هذا يحذر منه، أن ينقلب هذا شهوة نفس ليس المقصود بها العبادة والخير والتواصي على الحق. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. وقال رحمه الله تعالى: قاعدة، ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير. يطلقون الوجود الممكن على وجود المخلوقات، وفي حق وجود الله يقولون الوجود الواجب. الله عز وجل